أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. كتاب البيوع. قال المصنف: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. أبواب باب أنواع البيوع. قال صاحب المتن القاضي أبي شجاع رحمه الله: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز. هذا النوع الأول، بيع عين مشاهدة. النوع الثاني: بيع شيء موصوف في الذمة فجائز. النوع الثالث: بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه ثلاثة أنواع. نبدأ في الأول: بيع عين مشاهدة، يعني شيء نراه، شيء نراه، نحن نراه، مشاهدة يعني ترى بالعين، وهذا جائز من جهة الحكم. البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء، معاوضة. البيع في اللغة هو إعطاء شيء في مقابلة شيء يأخذه. وفي الشرع هذا لغة، يبقى الشرع البيع في اللغة هو في معنى المعاوضة، يعني أنا أعطيك هذا في مقابل هذا، هذه معاوضة، هذا مقابل ذلك. طيب، في الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على وجه على الوجه المأذون فيه. يبقى البيع في الشرع قد خص هذه المقابلة بأنها مقابلة مال، إذن مقابلة ما ليس بمال ليس بيعا في الشرع، ليس بيعا في الشرع، فهذا المعنى في الشرع أخص. يبقى كل ما يسمى مال، ومال يعني يتمول، ويتمول يعني يتخذه الناس ويكون له قيمة. قابلين للتصرف، يعني قابلين للتصرف، يعني هذا المال يمكن أن أتصرف فيه، الذي أعطيه المال نفسه قابلين، يعني هذا المال الذي أعطيته وهذا المال الذي أخذته، الشرع أذن لي أن أتصرف فيه. فلم هناك أشياء لم يأذن لك الشرع أن تتصرف فيها، مثل ماذا؟ مثل الخمر. الخمر أنت لا تستطيع أن تتصرف فيه. تصور الخمر أي شيء خرج خمر، صح؟ نعم، خرج الخمر، ليس هو مال، لكن هذا المال لا يمكن أن يتصرف فيه، لأن الشرع منع من التصرف فيه. الخنزير منع الشرع من التصرف فيه. الأصنام منع الشرع من التصرف فيها. يبقى إذا هذه أشياء منع الشارع التصرف فيه. قابلين للتصرف، ثم بدأ يذكر الإيجاب والقبول، وهي الصيغة لإيجاب يعني طلب، وقبول لهذا الطلب على الوجه المأذون فيه، يعني هناك بيوع منهي عنها، أما هذه لم ينهى عنها الشارع. يبقى إذن يمكن أن يأتي مال بمال، ويكون هذان المالان قابلين للتصرف، ويكون هناك إيجاب وقبول صيغة، ثم يأتي الشرع يقول ممنوع على وجه غير مأذون فيه. مثل ماذا؟ مثل بيع يوم الجمعة، البيع والأذان يؤذن بعد أذان الجمعة الأول الثاني. يبقى إذن بعد أذان الجمعة هذا بيع فاسد، خلاص منع الشارع، نهاك الشارع. يبقى قال على الوجه المأذون فيه، يعني قد أذن لك الشرع في ذلك. أخرج البيع يوم الجمعة، بيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، وسيأتي التفصيل هذا الكلام. من هذا التعريف سينطلق المصنف أو الشارح في بيان الأحكام. قال: الأصل في مشروعية البيع، والأصل هنا بمعنى الدليل، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل معنى أحل يعني أجاز، أجاز لك أن تبيع وتشتري. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان، ولفظ البيعان يشمل البائع والمشتري بالخيار، فإذا إذا قال البيعان بالخيار إذا أجاز لهما البيع أصلا، لأنه جعل لهما الخيار وغير ذلك. أو البيع عن تراضي. إنما البيع عن تراضي، نعم إنما البيع عن تراضي وغير ذلك. والإجماع منعقد على ذلك، الإجماع انعقد على جواز هذا البيع. ثم إن البيع أقسامه وأنواعه. البيع قد يكون على عين حاضرة، حاضرة يعني مشاهدة يراها البائع والمشتري، وقد يكون على شيء في الذمة في الضمير غائب لا يوجد وهو السلم، وقد يكون على عين غائبة يعني هو موجود لكنه غير حاضر. يبقى هذه ثلاثة أنواع. يبقى إذا النوع الأول بيع عين حاضرة، حاضرة يعني مشاهدة، نعم حاضرة مشاهدة، مشاهدة على في ذمة، في الذمة يعني في العقد، وهو السلم على عين غائبة، غائبة يعني هي موجودة، هو شيء موجود لكنه لا يراه البائع والمشتري لا يراه، يكون موجودة لكنها لا ترى. قال وحكم السلم والعين الغائبة، وحكم السلم والعين الغائبة يأتي، يعني سنتكلم عنه في مالي. الآن يتكلم عن النوع الأول. وأما العين الحاضرة يبدأ يتكلم عنها بالتفصيل. قال فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه، يعني بما يعتبر في العقد فيها، فيه اللي فيها، فيها وفيه، فيها فيها ممكن في حاضرة. اقرأ العبارة التي عندك. فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها، سألوا هكذا كده. فيه يعني يعتبر في هذا الشيء المبيع، هذه فيه يعني في هذا العقد، نعم فيه يعني يعتبر في هذا العقد شروط هذا العقد. وفيها، وفيها يعني في العين المشاهدة، عين المشاهدة صح العقد وإلا فلا. يبقى إذن المعتبر هو استيفاء الشروط. أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه ويأتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى المعتبر في العين المشاهد، المعتبر في السلعة. وأما العقد فأركانه ثلاثة، هذا من حيث الأركان. قاله النووي في شرح المهذب، النووي رحمه الله قال أن هناك ثلاثة أركان في العقد. العقد هو من يقوم بالعقد ويشمل البائع والمشتري، يسمى العاقد ويسمى العاقدان، الثاني الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والمعقود عليه وهي الثمن والمثمن. لم يذكر هو الثمن والمثمن وإنما المعقود عليها كذا، الثمن والمثمن يعني السلعة والثمن. هذه هي أركان البيع الثلاثة أو أركان العقد، وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط مع هذا، سيبدأ يتكلم عن الشروط في العقد، يشترط أهلية البائع والمشتري. رقم واحد الأهلية، وما معنى الأهلية؟ صحة التصرف، أن يكون أهلا للتصرف. فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه، الصبي والمجنون لحظهما، يعني نمنعهما من التصرف من أجل نفعهما هما، وأما السفيه فإننا نمنعه من التصرف من أجل حظ، السفيه هو الذي يبذر في ماله من أجل حظ نفسه أيضا. يبقى هؤلاء الثلاثة يمنعون من أجل حظ أنفسهم. إذا قلنا السبي يعني إلى حد التمييز، حتى البلوغ، حتى البلوغ صبي حتى البلوغ. والمجنون هنا هو المجنون المطبق، والسفيه هو المبذر لماله المنفق في غير مصلحه. كان هذا شيخ في عندنا في مذهب اختلاف حتى البلوغ سبي، لا ما في خلاف. مثلا رجل يصل الى 14 سنه مثلا ولا يصح بيعه، لا يصح بيعه، نعم الا في المحقرات عند المحقرين، خوف الزواج، الاشياء الحقيره. اما الاشياء الثمينه لا يستطيع، لا يملك ان يبيع منزلا، لا يملك ان يبيع سياره، لا يملك. وليس هذا المذهب فقط بل هذا متفق عليه، ومع هذا البلوغ لابد من الرشد، يعني يشترط أيضا شرط آخر وهو أن يكون رشيدا. نعم بلك يا شيخ، كم هذا مشقة كبيرة يعني إذا وجعلنا هذا حد بهذا السن يعني هو لا يستنشر شيئا يبيع أو يشتري. نعم بس يملك هذه المسلم $1,000 لا يستطيع يبيع ولا يشتري لا يستطيع. نعم. لأنه يغبن، لأنه يغبن في يخدع. إذا هو باع على العقد الفاسد يرد المال نعم، وإذا اشترى أيضا العقد الفاسد. ويشترط أيضا فيهما يعني العاقد العاقدين البائع والمشتري الاختيار، فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق. والإكراه بحق هذا يتوجه من القاضي الذي يبيع مال المفلس، إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه. يبقى هذا إكراه بحق. الإكراه بحق هو أن يكرهه الحاكم على البيع أو الشراء لوفاء الدين أو شراء مال أسلم هو فيه أسلم عندي أو أسلم فيه، يعني شراء مال أسلم إليه وفي قوسين ثم فيه، يعني هذا يبقى الشيء شراء مال أسلم فيه أو أسلم فيه أو أسلم فيه، يعني هو كان المسلم هو كان المشتري فيجبر على الشراء، يجبر حينئذ على الشراء أن يشتري مالا الأول الذي يبيع ماله، يعني هو يريد أن يسد الدين هذا واضح. الثاني كان هناك بيع سلم، وهذا المفلس باع بيع سلم، باع بيع سلم بمعنى أنه باع سلعة وهذه السلعة قبض الثمن، قبض الثمن وعليه السلعة، وعليه السلعة اللي هي التي أسلم فيها هو مشتري، هنا دفع الثمن قبض الثمن، هو بائع قبض الثمن ولم يأتي بالسلعة، فيجبره الحاكم أن يشتري بهذا المال بالمال الذي عنده سلعة أسلم هو فيها، يعني السلعة التي اتفق أن يسلمها في عقد السلم. مثلا اتفق مع شخص أن يأتي له بخمسين إردب من القمح، فقال الشخص تفضل هذا المال، هذا المبلغ $100 مثلا، فأخذ المال ولم يسلم لهذا الرجل السلعة، فيجبره الحاكم على أن يشتري هذه الإردبات، يشتريها ثم يعطيها لمن أسلم له المال، لمن أعطاه المال. يبقى فيه أفضل، ليست إليه أو له. إليه عندي في قوسين. لا خطأ، الصواب فيه شراء مال أسلم فيه أو أسلم فيه. فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأن هذا إكراه بحق. تمام. طيب، ما حكم شراء السكران؟ قال ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب. هذا السكران هو المتعدي، السكران المتعدي بسكره، المتعدي بسكره، يعني من شرب المسكر متعمدا يصح بيعه وشراؤه على المذهب. وأما الصيغة، هذا فيما يتعلق بالعاقدين، الصيغة الشروط فيها، فكقوله مثاله بعت وملكت ونحوها، بعت وملكت، بعت هذا الكتاب، ويقول المشتري قبلت أو ابتعت، ابتعت يعني اشتريت، ولا يشترط توافق اللفظين، بمعنى إذا قال بعت لا يشترى أن يقول ابتعت، وإنما يصح أن يقول قبلت، لا يشترط أن يكون اللفظين من نفس اللفظ أو نفس الاشتقاق، يعني بالترتيب، يعني أنت بعت وأنا على طول اشتريته لا خطأ، لا هو لا الآن لا يتكلم عن الموالاة، الآن هو يتكلم عن توافق اللفظ. توافق اللفظ ليس أنا وضحت عكس يعني. لا ليس أكل. عندنا في اللغة العربية أصول الكلمات، بمعنى باع، باع فعل ماضي ثلاثي، فأنا أقول بعتك هذا الكتاب، فهل يشترط أن تقول في قبول هذا البيع أن تقول ابتعت من نفس اللفظ؟ قال لا، يمكن أن تقول قبلت. إذن لا يشترط أن يكون لفظ الشراء هو من نفس اشتقاق لفظ البيع. بعت ابتعت، ابتعت مثلا قلت ملكتك هذا الكتاب، ملكتك هذا الكتاب بثمن، قبلت يعني مثلا، فتقول أنت امتلكت. لا لا يشترط أن تقول هكذا، لا يشترط، وإنما يصح أن تقول ابتعت، ويصح أن تقول لا تحتاج مرادفات، لا يحتاج أن يكون متوافقين في الوزن يعني. نعم في الوزن من جهة الصرف. ولا يشترط توافق اللفظين، فلو قال ملكتك هذه العين بكذا فقال اشتريت، أو عكسه صح. عكسه يعني تقدم القبول على الإيجاب. ما عند الشافعية شرط أن يكون الإيجاب هو المتقدم، لا يمكن أن يكون القبول هو المتقدم. وكذلك لا يصح، لا يشترط أن يكون الإيجاب من البائع، ربما يكون الإيجاب من المشتري. وكما هكذا، وكما لا يشترط الإيجاب والقبول، لا يشترط الإيجاب والقبول، وكما لا يشترط عندك، كما يشترط عندي خطأ، عندي لا يشترط، هذا خطأ قاتل، نفى الجملة المثبتة. إذن لا، هذه خطأ، كما ما عندي صح؟ نعم عندي خطأ، عندي وكما يشترط الإيجاب، أنا عندي وكما لا، خطأ. وكما يشترط الإيجاب والقبول، هذا هو المعتمد، يشترط ألا يطول الفصل بينهم، هذا هو الفصل. الفصل يعني الانفصال، الوقت يعني. الوقت ألا يطول الزمن بين الإجابة والقبول، ألا يطول الفصل بينهما. طب كيف يطول الفصل؟ قال إما بألا تنفصل النية، لا خطأ، النية خطأ، البتة البتة، إما أن لا يفصل البتة صح؟ إما بأن لا يفصل البتة، لا يفصل، هو علاقة شيء يقول إذا قال الولي بئت من ابني فاشتريت منه، هو علق على هذا، على ماذا؟ على إما بأن لا يفصل البتة، لا يفصل البتة، ليس ابني ولا بنتي، هو ثم علق تحته إذا قال ولي بئت من ابني واشتريت منه. نعم كأنه يقول يعني إذا كان الإجاب والقبول من واحد، الولي باع واشترى من نفسه، فيقول أن هنا ما في زمن، قال ما يوجد فصل، قال بعت واشتريت، ما في زمن، ما فصل بين الكلمتين، كان هناك توالي، لكن لا يشترط أن يكون هكذا من جهة واحدة، إنما هو كأنه يقول الإجابة والقبول ينبغي أن يكون مرتبا، مرتبا متواليا. هذا التوالي يمكن أن يكون سريعا جدا، أقول لك بيعتك، لك تقول قبلت، بيعتك قبلت، ما يوجد فصل، فقال لا يفصل البتة، يعني لم يوجد فصل بين الكلمتين، أنا قلت بيعتك فقلت قبلت مباشرة. يعني البت ما من البت؟ البت أبدا، أبدا صح؟ آه. الله يفصل أبدا، كيف هذا معنى؟ يعني ما يوجد فصل، أنا أقول الكلمة وأنت تقول خلفها مباشرة. فأقول بيعتك الكتاب. بموضوع خارجي صح؟ نعم نعم. هذا ليس صاحب الكتاب. التعليقات. يعني الكلام خارج موضوع. نعم لا يوجد بينهما فصل تماما، فبمجرد أن قال بعت قال المشتري قابلت. هذا لا يوجد فاصل. أو يمكن أن يوجد فاصل، يمكن أن يوجد فاصل بين الكلمتين، ولكن الفصل زمن يسير، زمن قليل. فقلت بعتك هذا الكتاب ثم انتظرت قليلا، فصله زمن مدة، ثم قلت قبل، يصح هذا ويصح هذا. فإن طال ضر، يعني إن كان الفصل طويلا يضر في البيع. طيب كلمة ضر ماذا نستفيد منها؟ رقم واحد أن هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح، لا يصح، نعم يضر، يعني البيع لا يصح، بيع غير نافذ. ثم علل لهذا المنع، علل للمنع من جواز هذا البيع أو من نفاذه، فقال لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جوابا، كأن الثاني هذا ليس جواب، كأن هذا الثاني إنشاء لكلام جديد، فإذا هذا الطول قد أثر في هذا العقد، أثر فيه بماذا؟ بعدم نفاذه. ولذلك قال ما هو الطويل؟ والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول. الطويل، الزمن الطويل، ما هو تحديده؟ ساعة؟ ساعتين؟ قال لا، ليس هناك تحديد بزمن، وإنما المدة الطويلة هي ما أشعرت، يعني ما أفادت، ما فهم منها أن هذا الشخص قد أعرض عن البيع، دبر يعني كأنه أعرض عنه. مثاله بعتك هذا الكتاب، فأنت قلت سكتت ولم تبدي كلاما لمدة طويلة، ما زال يعني ما زال نعم، لكن طال الزمن، كأنك أعرض، خلاص ما فهمنا من هذا أنك ملتفت لهذا الكلام، كأنك أعرضت عنه. يبقى الطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول. لاحظ الفقهاء، فقهاء الشافعية في مثل هذه المسائل بدأوا يفكروا في أن الأمر مبناه على التراضي، إنما البيع عن تراضي، هذا أصل الباب. فقالوا ما الذي يفيدنا أنه راض؟ ما الذي يفيدنا بهذا البيع؟ يفيدنا أنه قد ألحق الإيجاب بالقبول، هذه إفادة، أو سكت قليلا وألحقه بالقبول، هذه إفادة. أما أنه سكت طويلا وأعرض وعندنا شك وريبة أنه يكون قد أعرض، نقول هذا لا يفيد، هذا يضر. يبقى إذن السكوت الطويل بحيث أنه يشعر، يعني يفهم من هذا السكوت أنه قد أعرض عن البيع، أعرض عن هذا الإيجاب تماما، نقول هذا يضر، فإذا لا يقوم هذا البيع. قال كذا ذكره النووي في زيادة الروض في كتاب النكاح. لاحظ، يبقى الإمام النووي رحمه الله ذكره زائدا عن كلام الرافعي، لكن ذكره في كتاب النكاح هناك، خلاص في الربع الثالث، ونحن الآن في الربع الثاني. طيب هذه المسألة، سؤال يطرح نفسه، هل هذه المسألة المكان الأنسب لها هو البيوع أو النكاح؟ هذه المسألة أين مكانها المناسب؟ في البيوع ولا في النكاح؟ الصواب أن مكانها الأنسب هو البيوع، هو هنا. لماذا؟ لأن قضية الإيجاب والقبول، هذه القضية طرحت نفسها في المعاملات، تطرح نفسها في المعاملات المالية بين الناس، خلاص. فإذا والكلام واضح، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. طيب خلاص، يبقى إذا قال النووي هذا الكلام في كتاب النكاح، طب أين كلامه في كتاب البيوع؟ قال ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ، ولكن هذه انتقل إلى مسألة أخرى. يبقى إذا ذكر الإمام النووي رحمه الله لهذه المسألة في غير محلها يشعرنا بأنها بعيدة عن يعني التصور الحقيقي عند الفقهاء، وليس هذا ترجيحا لا، لكن الشارح هنا قال أنا لم أجد كلاما للإمام النووي في غير هذا المكان، هو مكان فقط هناك في النكاح، فنعمل به. مسألة أخرى، انتقل إلى مسألة أخرى، لو لم يوجد إيجاب وقبول أصلا، هو لم يتكلم بلسانه وإنما تكلم بفعله، عندنا لسان المقال وعندنا لسان الحال، أنا أخذت الكتاب، أخذت الكتاب مباشرة، دخلت المكتبة، أمسكت بالكتاب، أريته لصاحبه، ثم أخرجت النقود المكتوب عليه وأعطيتها إياه وذهبت، هل هذا بيع ولا ليس بيع؟ قال لو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت المعاطاة. وقعت المعاطاة، ما معنى المعاطاة؟ أن أعطي له الثمن وأن يعطيني هو السلع، كعادات الناس، بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابله البضاعة، البضاعة يعني السلع التي يذكرها المشتري، فهل يكفي ذلك؟ هذا بيع المعاطاة، هذه مسألة عنوانها بيع المعاطاة في المذهب. قال المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة، طبعا لا يكفي لعدم وجود الصيغة، هذا تعليل ناقص، يفهم منه أنه لعدم تحقق الرضا، نحن لم نتحقق الرضا، يبقى إذن عدم وجود الصيغة، فقهاء الشافعية جعلوا الصيغة دلالة على الرضا، فإذا لم توجد الصيغة دل ذلك على عدم وجود الرضا، هذا الذي قاله النووي في المهذب، في أصل المهذب، في أصل الروضة أسف. وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات. من هو ابن سريج؟ هو القاضي أبو العباس، هذا ابن سريج من العلماء الكبار من شيوخ الشافعية، توفي في بدايات القرن الرابع 306، وهذا كان من أئمة الشافعية الكبار في العراق. خرج قولا، التخريج هو أن يقول الشافعي في مسألة قولا، الإمام الشافعي يقول في مسألة أخرى قولا ولم يتكلم عن مسألة المعاطاة، فيأتي العالم من الفقهاء الشافعية يستخرج من هذا الكلام الذي قاله، يستنبط منه، من هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي في مسألة أخرى، كلاما يوافقه في هذه المسألة التي نبحث فيها، يسمى تخريجا. طب هل هذا التخريج ينسب إلى الإمام الشافعي ولا لا ينسب؟ خلاف في المذهب، هل هذا التخريج يمكن أن ننسبه قولا للإمام الشافعي؟ خلاف، والصواب أنه لا ينسب، لا ينسب للإمام الشافعي، إنما ينسب للعالم الذي خرج هذا القول. خرج ابن سريج قولا أن ذلك يعني المعاطاة يكفي في المحقرات، يعني الأشياء الحقيرة، الأشياء الحقيرة. وبه أفتى الروياني، الروياني صاحب البحر، بحر المذهب، وغيره. طيب ما هو المحقر؟ الشيء الحقير. قال والمحقر ك، هذه ك في التمثيل، يريد أن يعطيك مثالا للمحقر، لا يوجد عندنا تقدير للمحقر. قال كرطل خبز، الرطل مكيال كان معروفا عند المسلمين في السابق، استبدل الآن باللتر، وهو تقريبا يساوي، تقريبا تقريبا يساوي اللتر، هو أقل منه قليلا، يبقى المحقر تقريبا يساوي لتر، كرطل خبز ونحوه. رطل خبز، وهل الخبز مما يكل؟ لا، ليس الخبز مما يكل، ليس الخبز كيلا، هذا ما يكل ويباع، حتى يباع، يباع، يباع بالواحدة ولا بالكيلو، يضع في وزن على الميزان، يقسم كم غرام، يباع كم جرام؟ مالي حد. يبقى إذا هذا في الجواز. هذا أيضا العيش كامل عندنا يوزن على ميزان ثم يجعله مثيل ويباع. نعم، ولذلك هنا الرطل من الموازين ليس من المكاييل. الرطل هنا ميزان وليس مكيال. ميزان، أسف، هذا ميزان وليس مكيال. ميزان وليس مكيال. يوضع عندكم يباع بالربع كيلو ونصف كيلو. نعم جل. لا هذه يعني عندكم مدور يعني. نعم. عندنا هذا كبير مربع واحد يوزن. شوف كم. ثم باقي يجعلوا جملة يجعلون بهذه الصندوق الذي وضعوا له خاصة هو ينزل فيه غرام معين لا يزيد ولا ينقص. هم يجعلون فيه دائما في هذا الصندوق معين الذي يوضع فيه عجين وهي يكون كمربع. هذا عيش واحد يعرفون كم غرام فيه. 700 غرام تقريبا. كل هذا يأتي يتبعه يعني. وهناك عيش معين أسود يباع بغرام. تذهب كم غرام تريد؟ 50 تريد. نعم الذي فيه قمح. قال والمحقر كرطل أو رطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة. يعني اعتاد الناس على شرائه بالمعاطاة. يأتي أنت تأتي تعرف أن هذا كم جرام تأخذه وتعطي الثمن وتذهب. قال مالك رحمه الله ما يذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة. الإمام مالك قال الإمام مالك رحمه الله وقال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه. كل هذا دعاء يدعو الله عز وجل أن يرحمه وأن يوسع عليه في قبره. ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا. ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا. يبقى إذن أرجع قضية البيع إلى العادة والعرف. قال لم يأتي عندنا من الشارع تقييد لهذا البيع هل هو بلفظ ولا بغير لفظ. إذن هو يعود إلى العادة. واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ. ابن الصباغ هذا من أئمة الشافعية الكبار صاحب الشامل. له كتاب عظيم في الفقه اسمه الشامل في الفقه. وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محي الدين النووي رحمه الله قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا. الراجح من حيث الدليل وهو المختار. قول النووي هو المختار ليس من مصطلحات المذهب. المختار هو ترجيح من حيث الدليل. راجح دليلا لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من إيه؟ كغيره مما وقع في أمثاله. القاعدة تقول بأن هذه القاعدة كبرى في الفقه. كل ما لم يأتي تحديده من الشرع ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف. هذه القاعدة. وممن اختار هذا القول المتولي أبو سعد المتولي رحمه الله والبغوي أبو محمد البغوي رحمه الله صاحب التهذيب وصاحب شرح السنة وصاحب التفسير وكان من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله وغيرهما والله أعلم. قلت القائل هو تقي الدين الحصني. ومما عمت به البلوى يعني انتشر وشاع وهو خطأ. يقال عمت فيه البلوى يعني انتشر وشاع وهو خطأ. خلاص. يبقى لما يقول لي مما عمت به البلوى نقول أنه انتشر وذاع وشاع ولكنه خطأ من جهة الايه من جهة الفقه. بعثان الصغار لشراء الحوائج. أن تبعث الصبي الصغير ليشتري لك الحاجات. واضطربت فيه العادة في سائر البلاد. اضطربت يعني استمرت العادة مستمرة. وقد تدعو الضرورة إلى ذلك، قد تدعو الضرورة إلى بعثان الصغار، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف. وإن كان إذا كان ما معنى هذا الكلام الذي يقول الشيخ؟ انتبه، الشيخ الآن يقول أنتم فقهاء الشافعية المذهب يقول أن بيع المعاطاة لا يصح، صح؟ بيع المعاطاة غير صحيح، لكن بعض فقهاء المذهب كالذي ذكره ذكر ابن الصباغ موافقا للإمام مالك، ابن الصباغ والمتولي والبغوي والنووي رحمه الله، كل هؤلاء اختاروا هذا القول أن بيع المعاطاة يصح. بناء على هذا لما سألنا هؤلاء الفقهاء لماذا أجزتم بيع المعاطاة، قالوا لأن هذا قد ثبت بالعرف، وما لم يأتي تقييده بالشرع ولا باللغة فإنما يرجع فيه إلى العرف. الشيخ أخذ هذا المعنى وأراد أن يطبقه على بيع الصبي وشراء الصبي، قال بيع الصبي إذا قلنا أن هذا راجع إلى العرف فإذا يجوز بيع الصبي ويجوز شراء الصبي، لأن عادة الناس التي اضطردت في سائر البلدان أن يعني البالغ العاقل يرسل الصبيان ليشتروا له ليبيعوا، يبقى هذا مثل هذا نفس الحكم، كأنه يقول أنا أيضا أجيز بيع الصبي وشراء لوجود العلم وهي العرف. نعم العرف، خلاص. فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم، إذ كان ولا إذا كان؟ عندي إذا كان، إذا كان الحكم دائرا مع العرف. إذا كان الحكم دائرا مع العرف، الحكم القاعدة تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا، يبقى إذن هنا يقول أن الحكم يدور مع العلة، فإذا كان الحكم علته العرف إذن هذا أيضا يجوز كما أن المعاطاة دارت مع العرف، مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل، فإنها دالة على الرضا، دالة على الرضا. إذن هو يقول لنا الفقهاء اختلفوا في المعاطاة، ورجح بعض العلماء الشافعية أنه يجوز بيع المعاطاة، قال أنا أقول أيضا يجوز بيع الصبي. ما السبب؟ قال الاتحاد العلة، العلة متحدة وهي العرف، مع أن المقصود في هذا الباب كله ليس العرف وليس اللفظ وليس المعاطاة وليس، إنما المقصود هو التراضي، إنما البيع عن تراضي، خلاص. فمتى ما تحقق التراضي صح الايه؟ صح البيع. فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله وهو الرضا، هذا هو المعنى، فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن، كأنه يقول لنا خلاصة هذه المسألة أن المرجع الرئيس هو التراضي، فإذا وجد التراضي صح البيع، سواء كان بصيغة أو لم يكن بصيغة، سواء كان صبيا أو كان بالغا، القضية عندنا هي وجود الرضا. قال فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله، ما هو المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله؟ التراضي الرضا بين الطرفين، فينبغي أن يكون هو المعتمد، ينبغي أن يكون، هذا خارج المذهب، هذا ليس المذهب، هو الآن لا يشرح المذهب، إنما هذا يرجحه من عندياته، فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن. وقد كانت المغيبات يساوي. وقد كانت المغيبات، عندك المغيبات، مغيبات النساء، النساء المستطرات، صح، النساء المستورات، النساء التي لا تبرز للرجال، اللي هي أصحاب النساء التي لها وجاه، بنت أمير، بنت هكذا، المرأة متسترة. يبعثن الجواري، يعني الصغار، البنات الصغار، والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره. يعني عمر ما كان ينكرها، فلا ينكره. وكذا في زمن غيره من السلف والخلف، والله أعلم. هذا ترجيح لوجود معنى الرضا، خلاص، ترجيح لصحة بيع الصبيان لوجود معنى الرضا. طيب، وبيع شيء موصوف في الذمة، هذا هو النوع الثاني من البيوع، بيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. قال الشارح: البيع إن كان سلما فسيأتي. وما هو بيع السلم؟ بيع السلم هو تقديم الثمن وتأخير السلعة، تقديم تسليم الثمن وتأخير تسليم السلعة، السلعة مؤخرة. وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، بل عندي نوعين من البيع: بيع سلم أجازه الشارع بشروط، بيع عين غائبة لم يرها البائع ولا المشتري. طيب، كون المشتري لم يرها هذا مفهوم، ما صورة أن يبيعها البائع وهو لم يرها؟ أنا الآن أبيع شيئا هو لي وأنا لم أره، ما صورته؟ ما صورة هذا البيع؟ الآن يقول لي البائع لم يرى السلعة والمشتري لم يرى السلعة. طيب خلاص، مشتري لم يرى السلعة مفهوم، عندي كتاب في البيت وأنت لم ترى، ما صورة ألا يرى البائع سلعته؟ صورته رجل ورث مالا من أبيه، أبوه كان عنده مال في بلد أخرى، خلاص، سيارة، وهو لم يرها ولا يعرفه، هو عرف أن أبيه، أن أباه كان عنده سيارة فورثها، وهو الوارث الوحيد له، ثم أراد أن يبيع السيارة في تلك البلد، هو لم يرها وأيضا المشتري لم يرها، ويتصل عليه بلاده: أنا عندي سيارة أريد أن أبيعها فقط من غير أن يراها، هل هذا البيع جائز؟ قال: بيع عين لم يرها البائع ولا المشتري لا يجوز، خلاص. وإن كان على بيع عين غائبة، يعني في بلد آخر لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، هذه لا صح. وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى، هي حاضرة، كيف حاضرة ولم ترى؟ الآن عندي شيء في جيبي، أقول لك أبيعك التليفون الذي في جيبي، هي حاضرة، التليفون حاضر موجود، لكنك لم ترى، هذا في معناه. وفي صحة بيع ذلك قولان للإمام الشافعي رحمه الله: لم ترى المتعاقدين، صح شيخ؟ لم ترى للمتعاقدين أو لأحدهما، لم ترى للمتعاقدين أو أحدهما. في صحة هذا البيع، وهو بيع العين التي لم ترى أو بيع العين الغائبة، بيع العين الحاضرة التي لم ترى، أحدهما ونص عليه الإمام الشافعي في القديم، ونص عليه في القديم والجديد، فهو موجود هذا القول في المذهب القديم وموجود أيضا في المذهب الجديد، أنه لا يصح، أن هذا البيع لا يصح. وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وطائفة من أئمتنا وأفتوا به، منهم البغوي والروياني، قال النووي في شرح المهذب: وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والله أعلم. يبقى ما هو هذا القول؟ أنه لا يصح. قلت أنه يصح يا شيخ، لا يصح. واحد نص عليه في القديم والجديد أنه يصح، وبه قال أئمة ثلاثة طيبة من أئمتنا وأفتوا به من مبغوه. سبحان الله، أنا عندي أنه لا يصح، عندي أنه يصح. سبحان الله، أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح. آه صح، سبحان الله، قريب جديد أنه يصح. سبحان الله، خلق خطأ كبير جدا، خطأ. يبقى هذا القول أنه يصح، وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي في القديم والجديد، وبه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا وأفتوا به منهم البغوي والروياني. قال النووي في شرح المهذب: وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والله أعلم. قلت: ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا. الماوردي له كتاب عظيم في المذهب، وهو الحاوي الكبير، وهو من أئمة الشافعية البغداديين. نقله عن جمهور الأصحاب، قال يعني الماوردي: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع، في ستة مواضع من كتبه، واحتجوا له يعني الأصحاب بحديث، إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي. ما هو هذا الحديث؟ الحديث قاله في الأسفل: روي الحديث عن أبي عبد الله أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل مكحول تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إن رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، لم يره، يبقى إذن هذه قضية الرؤية، فهو بالخيار. وهذا الحديث رواه أبو البيهقي والدارقطني كما تقدم، وهو مرسل، وأبو بكر ابن مريم، أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف كما قال البيهقي. البيهقي بعد ما رواه قال هذا، قال هذا حديث مرسل وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف، إذا فيه علتان، هذا الحديث فيه علتان: الإرسال وضعف أحد الرواة. طيب، والله أعلم. والجديد الأظهر: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع، هذا القول الثاني الجديد الأظهر. الأظهر يعني من أقوال الإمام، ولاحظ تعبيره بالأظهر لقوة الأدلة في الجانبين في القولين، فعبر بالأظهر المشعر بظهور مقابله. ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح، لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأنه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال هذا أقوى. خلاص. وقوله لم تشاهد، يؤخذ منه أنها إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز، وهذا فيه تفصيل. يبقى هو شاهد الكتاب، أنا اشتريت منك الكتاب، شاهدته مرة اليوم، شاهدت الكتاب، ثم جئت في اليوم الثاني قلت لك أريد أن أشتري منك الكتاب وأنا لا أراه، قال: إن كان رآه قبل، فيه تفصيل، إن كان رآه قبل فيه تفصيل في صحة هذا العقد. قال: وهو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالكتاب والأواني ونحوها، كل هذه الأشياء لا تتغير غالبا، بالأمس إلى اليوم هذا لا يتغير غالبا، إن كانت العين مما لا تتغير غالبا يبقى هذا يجوز، أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة، يعني المدة البينية الموجودة بين الرؤية والشراء المتخللة يعني الموجودة التي تخللت يعني كانت موجودة بينهما متخللة بينهم بين الرؤية بين رؤية الكتاب وبين شرائه صح العقد. لماذا؟ لأن المقصود حصل لحصول العلم والمقصود لحصول العلم المقصود. ثم إن وجدها ورآها هو مع صحة العقد، العقد صحيح هنا، إن وجدها كما رآها فلا خيار. يعني أنا رأيت الكتاب ثم لما اشتريته وأخذته منك وجدته كما رأيته سابقا، هو هو كما رأيته سابقا تماما لا خلاف، إذا لا خيار لي، خلاص العقد صحيح فلا خيار، إذ لا ضرر. وإن وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح وله الخيار. إذا وجدها متغيرة إذن هو يقول لي رأى شيئا ثم لما جاء يتعاقد عليه لم يره، نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل، هذا الذي ذكره الشيخ. وإن كانت العين مما تتغير في تلك المدة غالبا بأن رأى ما يسرع فساده، شيء يسرع فساد من الأطعمة فالبيع باطل، شيء يسرع إليه الفساد. وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيوانا فالأصح الصحة. إذا ما الاحتمال أيضا تصح صحة الإيه؟ يصح البيع، يصح العقد. واضح بهذا التفصيل. فالأصح الصحة لأن الأصل عدم التغير. فإن وجدها متغيرة فله الخيار، فلو اختلف فقال المشتري تغيرت وقال البائع هي بحالها، فالأصح المنصوص أن القول قول المشتري، قول من؟ المشتري مع يمينه، وقال المشتري تغيرت وقال البائع هي بحالها. لا شاهد مع المشتري ولا بائع طبعا، الأصل يقدم، الأصل هنا الذي يقدم كلام المشتري، كلام من؟ أيما كان المشتري، المشتري يقول أنها لم تتغير والبائع يقول تغيرت، نقول القول قول المشتري مع يمينه. بعد كده يقول القول قول المشتري مع يمينه البتة، يعني البتة أبدا، لماذا من أبدا يعني؟ استمرار، إذا فعل يعني مستمر، مستمر مستمر في مثل هذه المسائل، يقول البتة يعني دائما. إذا شيخ إذا امتنع المشتري التي يمين يقدم للبائع طبعا يمين الرد هذه، فإذا هو امتنع اليمين قال لا ما في يمين، نرد اليمين على البائع. عشان ليس هو البائع هو أصل مقدم في تناقش في مصلحة يعني ما يعشرها الأصل. ما معنى الأصل؟ أنا ليس أصل هو بائع، لا ليس الأصل، إنما البيع بين الاثنين، بين البائع والمشتري بينهما. لا تقول لي أن أصل كلام البائع، ربما البائع يريد أن ينفق السلعة، لا نجد يعني بائع يقول كان سليما ومشتري قال كان فاسدا اختلفا، على نقدم نقول للبائع معك شاهد أي عد لا يوجد ومشتري لا يوجد لا أحد، نقول أنت الأصل تأتي باليمين، إذا جاء باليمين نصدقه عشان هو أصل بائع، لا ولا نقدم المشتري شيئا، لا نقدم المشتري لأن المشتري دفع ثمنا في مقابلة سلعة، فإذا هذا ينبغي أن يستوفي الشروط في هذه السلعة. فإذا ادعى أن فيها عيبا كما هو الحال هنا، ادعى وجود، ادعى أنها تغيرت وجود عيب فيها، فهو المصدق، هو يصدق بيمينه. ولذلك هنا قال ما السبب؟ قال لأن البائع يدعي عليه العلم، يدعي على المشتري العلم بهذه الصفة فلم يقبل. يبقى إذن المشتري قال تغيرت والبائع قال هي بحالها، يبقى إذن البائع هنا يدعي، لا يدعي لنفسه وإنما يدعي عليه، خلاص فلم يقبل قوله. كما لو ادعى عليه أنه اطلع على العيب، ادعى البائع على المشتري، ادعى يعني البائع عليه يعني على المشتري أنه اطلع على العيب فإنه لا يقبل. بايع على كما لو ادعى البايع صح؟ أيوة. عليه على مشتري. نعم. أنه اطلع على العيب. ووافق عليه. باعه سيارة. باعه سيارة. رجل باع آخر سيارة. باعه سيارة. نعم أنا أفهم أمر ولكن في هذه ادعى يكون المشتري أو بائع. المشتري. ادعى البائع على المشتري. مشتري صح؟ ادعى البائع على المشتري أنه اطلع أي البائع المشتري على العيب. أنه أي المشتري على اطلع على العيب. لو أن ادعى المشتري علي على البائع أنه مشتري اطلع على العيب. لا خطأ. هذا خطأ. أنه لو ادعى كما لو ادعى أي البائع عليه عليه يعني على المشتري أنه أي المشتري اطلع على العيب. كيف هو يدعي اطلاع المشتري على العيب؟ جميل. أقول لك المثال هنا. أقول لك المثال. بالمثال يتضح المقال. الآن هو باعه هذا الكتاب. نعم. ثم جاء المشتري في اليوم الثاني قال هذا الكتاب فيه صفحات بيضاء ما فيها كلام. هذا عيب. أريد أن أرد الكتاب. قال البائع أنا بعت لك الكتاب عليكم السلام عليكم. بعت لك الكتاب وأنت تعلم أن فيه صفحات بيضاء ووافقت عليه. ووافقت عليه. قال المشتري لم أوافق عليه أنا لم أره. مصدق من؟ قال نصدق المشتري مع يمين. خلاص. لأن الأصل أنه لم يطلع على العيب. وإلا لو أنه اطلع على العيب لتركه. لو اطلع المشتري على العيب يعني مع علم بالعيب والسلامة. طبعا لو أنه كان عالما لو اطلع على العيب هذا ما ما ما أخذه من البداية. والله أعلم. قال ويصح بيع كل عين كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. الآن يبدأ يتكلم عن الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المبيع. قال اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه. صالح للعقد. ولصلاحيته شروط خمسة. الشرط الأول كونه طاهرا. لابد أن يكون هذا المبيع طاهر. فإذا إذا كان نجسا لا يصح بيعه. ولذلك لا يبيع لا يصح بيع الأبوال ولا جميع الأرواس لأنها نجسة. الثاني أن يكون منتفعا به فلا يصح بيع ما لا نفع فيه. الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له. مملوكا لمن يقع العقد له بخلاف ما ليس بمملوك. فإن من باع شيئا لا يملكه لا يصح هذا البيع. لابد أن يكون هذا المملوك هذا الشيء مملوكا لمن قام بالعقد عليه. على قول أن كل الأرواس ما يكون لحم غير مملوك. لا يصح. لا يصح. لا يصح. على قول نعم حتى في مذهب الحنابلة لا يصح لا يصح بيعه. بهذا الشرط الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له. مملوكا لمن يقع العقد له. ما معنى يقع العقد له أو عليه؟ هناك من يقع العقد له يعني لصالحه يعني يعود النفع أو تعود مصلحة هذا العقد عليه هو أن يكون مملوكا له. وهذا يبين لك أن بيع الوكيل صحيح. بيع الوكيل صحيح لأن تصرفاته لمن لأن تصرفاته للموكل. ولهذه الثلاثة ذكرها الشيخ صاحب المتن رحمه الله. الشرط الرابع القدرة على التسليم، أن يكون قادرا على تسليمه في وقته إن كان سلما حالا إذا كان حاضرا. الخامس هذه كلها شروط، شروط في المبيع، شروط في المبيع. الشرط الرابع أن يكون قادرا على تسليمه. الخامس كون المبيع معلوما، معلوم يخرج المجهول، فإذا كان المبيع مجهولا لا يصح. فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع، وإذا لم توجد لم يصح. صح؟ إذا وجدت صح البيع، وإذا لم توجد لم يصح. هكذا؟ هذه ليست شروط، هذه أسباب. وقال هذه شروط، ما معنى الشرط؟ ما يلزم من عدمه؟ العدم. يقول إذا عدمت هذه الشروط لم يصح، وإذا وجدت قد يصح وقد لا يصح. صح ولا لا؟ هذا ضبط الكلام. فإذا قال لك إذا وجدت هذه الشروط صح البيع لم يجعلها شروطا، وإنما يجعلها سبب. السبب هو ما يمسك بالطرفين، يمسك بالطرفين الوجود والعدم. ويقول لك إذا وجدت هذه الشروط صح البيع، نقول هذه العبارة خطأ، هذه العبارة خطأ وليست صوابا. صوابها أن يقول إذا عدمت هذه الشروط لم يصح البيع. خلاص واضح ولا غير واضح؟ واحترز بالطاهر بدأ يتكلم عن محترز التعريف. قبل ندخل هذا الثالث، أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له، تمام، مزله ليس عليه. لأن قلت لك ليس عليه، لأن العقد إذا قام به الوكيل، أنا وكلت شخصا أن يشتري لي سيارة، فهذا الوكيل يشتري السيارة له أو يشتريها لي. خلاص. فإذا وكل البائع من يبيع له السيارة، الوكالة تحمل الوكالة، وكالة والولاية، هو الوكيل والولي والناظر والوصي، لا يشتري، لا يبيع لنفسه، وإنما يبيع لمن ناب عنه وقام مقامه. احترز بالطاهر عن بيع النجس، بيع العين، بيع نجس العين. لماذا قال هنا نجس العين ولم يقل بيع النجس؟ لأن النجس عندنا قسمان، نجس قابل للطهارة، قابل للتطهير، ونجس غير قابل للتطهير. ما هو النجس القابل للتطهير؟ المتنجس، هو نجس لكنه متنجس، لكنه يمكن أن يطهر، ويمكن أن يطهر بالماء، جلود الميتة، جلود الميتة بالدباغ وهكذا. وقد ذكره العين النجسة بقى اللي هي الأعيان النجسة، فيصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام لأنها نجسة العين، لأن كل هذه الأشياء نجسة العين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رواه الشيخان. ورواية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. يبقى هذه خمسة أشياء تسمى الأعيان النجسة، أعيانها نجسة، ومثلها البول والروث، هذه أعيان نجسة. وله الدليل أن فيها منافع، يبقى هذه الأشياء فيها منافع مع كونها نافعة، إلا أنها فقدت شرط وهو شرط الطهارة، أن فيها منافع. فمثلا الخمرة تطفأ بها النار، منفعة، يعني هذا الخمر يمكن أن نطفئ بها النار، منفعة. والميتة تطعم للجوارح، الجوارح هي الطيور الجارحة التي تأكل بمخالبها، يعني تصطاد بالمخالب وتستعمل منقارها في طعامها للحم. ويوقد شحمها، يعني يمكن أن نوقد هذا الشحن نار. وودكها يطلى به السفن، الودك هو الشحن الشحوم الدهون، دهون المسم اللحم، اللي هو الدهون دهون اللحم الودك، يمكن أن تطلى بها السفن. تعرفون عند السفن لما تمشي في الماء لابد أن نسد هذه الفراغات بين هذا الخشب، فسداد هذه الفراغات يكون بطلائها بودك وشحم الميتة، كما جاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قالوا إن شحومها وودكها نطلي بها السفن، نطلي السفن بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خلاص، هي منفعة لكن منفعة غير معتبرة في الشرع. قال وودكها يطلى به، الطلاء هو أن الدهان صبغ أو الدهان. والكلب يصيد ويحرس، كل هذه منافع. وهو يقول لك لابد لهذا الشيء، لابد لهذا الشيء أن يكون طاهرا، واحد، اثنين أن يكون منتفعا به، فلو كان نجسا ومنتفعا وهو منتفع به لا يصح لاعتبارين، الاعتبار الأول أنه نجس، والاعتبار الثاني أن النفع المقصود هو النفع الشرعي أي الذي أذن فيه الشارع، فدل على أن العلة النجاسة، لأن هنا النفع موجود في هذه الأشياء، ومع وجود النفع لم يتحقق البيع. أما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب إذا وقعت عليه نجاسة ونحوه، الأرض إذا وقعت عليها نجاسة صح البيع، لأن جوهره طاهر، الأصل طاهر، العين طاهرة. وإن لم يمكن تطهيره كالدبس، الدبس هو تعرفون أنتم التمر، الرطب، العجوة، تعرفون العجوة، العجوة هذه يستخرج منها عسل، العسل هذا يكون مع التمر يسمى دبس، طعام يسمى الدبس، خلاص، عسل التمر مع التمر، خلاص، أو الدبس. واللبن إذا تنجس اللبن هل يمكن تطهيره؟ ولا كيف؟ لا يمكن، خلاص. ونحوهما كل ما كان مائعا، كل ما كان مائعا وقع فيه نجاسة تنجس، ليس لنا عبرة بقضية القلتين، القلتين وغير القلتين هذا في الماء فقط. فلا يصح لانمحاقه بالغسل أو بالغسل ووجود النجاسة. عندي سببين، انمحاقه زواله، الانمحاق هو الزوال، فأقول اللبن إذا كان متنجسا، قال يا شيخ أنا أكاثر هذا اللبن، أكاثره، سأصب عليه ماء حتى يصل قلتين، فإذا صببت عليه ماء حتى صار قلتين ذابت النجاسة، أقول خلاص الآن انمحق اللبن، زال اللبن، لم يصل هناك لبن، خلاص هذا لا يصح. والأمر الثاني وجود النجاسة، وجود النجاسة ما زالت موجودة. ونقل النووي في شرح المهذب الإجماع على الامتناع، الإجماع على الامتناع من هذا النوع، وهو ما وقعت فيه نجاسة ولم يمكن تطهيره، هو متنجس. فإذا عندنا ثلاثة أسئلة، السؤال الأول، هل كل متنجس يصح بيعه؟ كل متنجس يصح بيعه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل كل ما كان نجس العين لا يصح بيعه؟ السؤال الثالث، هل كل متنجس لا يصح بيعه؟ يصح بيعه. يبقى عندي متنجس لا يصح بيعه، متنجس يصح بيعه. نقول أما متنجس العين فنعم، كل نجس العين لا يصح بيعه حتى وإن كان منتفعا به. كل متنجس نقول إن صار أو إن أمكن تصييره طاهرا صح، وإلا لا يصح. خلاص، هذا هو جواب الأسئلة الثلاثة. إذن نقل الإمام النووي الإجماع على أن المتنجس من ما وقع فيه نجاسة ولم يمكن تطهيره أنه لا يصح بيعه بحال. وأما الأدهان المتنجسة كالزيت ونحوه، الزيت والدهن وغير ذلك مما هو سائل، فهل يمكن تطهيرها؟ فيه وجهان، أصحهما لا، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه. فقوله صلى الله عليه وسلم فأريقوه دلالة على أن هذا الزيت نجس، لأنه لا علة أخرى، لا يوجد سبب آخر. فأريقوه يعني ارموه، لا تنتفع به. فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته. لماذا؟ لأنه إضاعة للمال، وقد جاء عندنا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه؟ هل يجوز أن يوهب؟ لا يباع. هل يوجد أن يوهب ويتصدق به؟ عن القاضي أبي الطيب منعهما. القاضي أبو الطيب الطبري، القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله، قال الرافعي ويشبه أن يكون فيها ما في هبة الكلب من الخلاف. إذا قال العالم ويشبه كذا، أي أن هذا قياسا لم يتحقق، قياس لم يتحقق في ذهن العالم، وإلا لو حقق القياس لقال يشبه كذا، خلاص لقال هو كذا لوجود العلم. لكن إذا قال ويشبه أن يكون، يعني هذا قياس لم يتحقق، لم يتحقق من اكتمال أركانه. قال ويشبه أن يكون فيها الخلاف في مسألة الزيت المتنجس فيهما، فيهما نعم، أن يكون فيهما ما هي هبة الكلب ويشبه أن يكون سهل، ويشبه أن يكون فيهما. الضمير يعود إلى ماذا؟ فيهما هبة، الهبة والصدقة، هبة هبة وصدقة، ما في هبة الكلب من الخلاف. قال النووي، يبقى هذا اجتهاد الرافعي. النووي رحمه الله تعالى اجتهد اجتهادا آخر، قال وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به، ينبغي أن يقطع. لاحظ أن قول النووي ينبغي، ينبغي هذا فيه اقتراب من الترجيح، يقترب من الترجيح، لكنه لا يرجح، وإلا لو رجح لقال، لقال كذا، لقال أنه يتصدق به، لقال ينبغي، لأن هذا كأنه قاربت الأدلة على وجودها هذا المعنى، قاربت. قال ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به، أي بالزيت المتنجس للاستصباح ونحوه. وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها، توسع. يبقى أبو سعد المتولي في التتمة توسع في هذا الباب، قال لا يجوز البيع، قال أمنع البيع بس. طب نقل التصرف، قال يجوز. نقل التصرف أعم من الصدقة، أعم من الصدقة. قال نقل التصرف فيه يعني أن يجعل التصرف فيه لغيره. طب هذا التصرف نقل بماذا؟ نقل ببيع؟ لا، البيع لا يجوز باتفاق في المذهب، لا يجوز بيع الزيت المتنجس. طب هبته؟ قال هبته والصدقة به، قال الرافعي يشبه أن يكون فيه الخلاف، قال النووي ينبغي أن يكون القطع بالإيه؟ بجواز الصدقة وليس الهبة. طيب قال المتولي يجوز النقل، ما هو أعم من الهبة ومن الصدقة؟ يجوز نقل اليد فيه، يعني نقل اليد فيه شكرا. نقل التصرف يعني أجعل التصرف فيه لك بأي صفة؟ بالوصية وغيرها. بالوصية أجعله لك، بالهبة أجعله لك، بالصدقة أجعله لك، بالوقف أجعله لك، بتولي أمره أجعله لك، بأي شيء أن تتصرف فيه. نقل التصرف أعم من كونه هبة أو صدقة. استصباح يعني استصباح، مصباح المصابيح كانت توقد بالزيوت. المصباح الذي كان يضيء هذا كان نار، عبارة عن نار يضيء، ولكن غير مقابل. نعم، ونقل من نقل من الكية أو رفع اليد من غير مقابل. نعم، لأنه لو كان مقابل لكان بيعا، لو كان بمعاوضة لكان بيعا، هذا ليس بيعا. قال أمنع البيع. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به، يبقى هذا الشرط كله الذي يتكلم عنه الطهارة خلاص انتقل إلى الشرط الثاني، أن يكون المعقود عليه منتفعا به، فيه نفع. إذا لم يبيع لماذا يقول نقل اليد فيه؟ لماذا؟ صح، لماذا؟ لأن النص جاء في البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كذا. نعم، بيع، نعم، هذا خلاص. والحديث قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم، نعم، هذا بيع خلاص. ما عدا البيع، هل هو في معنى البيع؟ الآن هو الفقهاء يتنازعون في هذه المسألة، هل البيع مثله مثل أي تصرف آخر ولا القضية في المعاوضة؟ هكذا يفكر الفقيه الشافعي. المذهب يقول الكل سواء، عندنا البيع مثل الهبة مثل الصدقة، لكن هناك اجتهادات في داخل المذهب. واضح؟ اجتهاد للرافعي، اجتهاد للنووي رحمه الله، اجتهاد لأبي سعد المتولي. أبو سعد المتولي هو أوسعهم في هذا الباب، قال والله يجوز كل أنواع نقل التصرف، كل أنواع. لماذا؟ لأن العلة هي في الثمن. بس انتقل إلى الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به. فإذا كان المعقود عليه منتفعا به صح بيعه، وإذا لم يكن منتفعا به لم يصح بيعه. فاحترز به عما لا منفعة فيه، فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه. قال وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل، من باب يعني يندرج، يعني هذا يدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل التي نهى عنها القرآن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن ذلك بيع العقارب، العقارب جمع عقرب، وهو ما يلدغ بذيله، يقرص بالذيل، يسب أو يضع السم عن طريق الذيل، والحيات التي تضع السم عن طريق اللسان، والنمل. طب النمل يا شيخ، النمل ما يضع سم ولا شيء، لكنه لا ينتفع به، ما في نفع. يبقى إذن هو ذكر لك ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، هذا واضح أنه ليس فيه نفع لأنه فيه مقابلة النفع، وذكر لك ما لا نفع فيه أصلا، هو لا ينفع، هو غير نافع أصلا. بيع النمل الأبيض أو النمل الصغير أو الكبير كل هذا لا يجوز. عند سيميون يأكل كل ما يتحرك يأكل كل ما يتحرك. السين يبيعونه حيادات بعدين كله ما يتحرك يأكله يباح. ولا نظر إلى ما نافعها المعدودة من خواصها. ماذا يقصد هذا الشيخ بهذه العبارة الجميلة؟ قال لا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. قال نحن لا ننظر إلى مطلق المنفعة، الشارع لا ينظر إلى مطلق المنفعة التي هي من خواص هذا الحيوان. فأقول مثلا النمل من فوائده أنه يأكل الحشرات الصغيرة التي تكون موجودة على الأرض، هذه من خواصها خلاص. أو أنه يدخر عنده الطعام في بيته ويكون في مسكنه، هذه من خواصها. يبقى لا نظر إلى هذه المنافع، إنما النظر إلى المنفعة التي أقرها الشارع، الشارع أقر أن هذه منفعة وأنها معتبرة وأنها. فإذا لا عبرة بالمنفعة التي لا يقرها الشارع حتى ولو كانت من خواص هذا الحيوان. وفي معنى هذه التي من خواصها منفعة من خواصها من خواص الحيوان السباع التي لا تصلح للاصطياد التي تصلح ولا لا تصلح لا تصلح التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها بهذه فيها منفعة في ذاتها هي تصطاد صح؟ يبقى هي منفعة هي تصطاد في ذاتها لكن لا يصلح لم يجوز بها الشارع أن أستعمل هذه التي فيها منفعة لأنها لا تصلح أن أروضها وأن تصطاد لي كالأسد والذئب والنمر ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو بها يبقى يقول هذا إذا كان بعض الناس يفعلون ذلك فيقتني أحدهم الأسد ويربيه ويقول هو يصطاد لي ما أريده ها؟ قال لا عبرة بهذا لأنه نادر واحد اثنين ولأنه غير شائع بين الناس غير محكوم به بالشيوع بالعرف قال لا عبرة بهذا الذي يفعله الملوك وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه الغراب ولا نظر إلى الريش لأجل النبل قل عندي نفع في الغراب طب ما هو النفع قال أجعل ريشه نبلا في النبال أجعل هذا الريش في السهم في آخر السهم وأنا ألقيه قل لا نظر لهذه المنفعة لا ليست معتبرة لأنه ينجس بالانفصال لأن الريش هذا ينجس بمجرد أن ينفق ولا يمكن تطهيره فالميتة كلها نجسة وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار هذه منفعة لكنها غير معتبرة قل لا أنظر إلى أن يمكن أن أدس هذا السم وأقتل به الكفار المحاربين وأما ما يفعله الملوك في دس طعام المسلمين فهو من الأفعال الخبيثة ويعني يدندن على أفعال زمانه أنه كان مشهورا في زمانه يضعونه الدس هو الوضع يضع السم بخفاء في داخل الطعام فيأكله الشخص فيموت هذا كان مشهورا في هذه القرون قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نخرج من هذا أن المنفعة المعتبرة هي المنفعة التي أقرها الشارع طب إذا لم نجد من الشارع إقرار فماذا نفعل إذا لم نجد من الشارع إقرار فإن المرجع إلى العرف والعاد ما يعتاده الناس من الانتفاع ويقره أصحاب الفطر السليمة من هذا وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله تعالى فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا قال ننظر إلى هذه الآلات الأول آلات اللهو ما حكمها حرام باتفاق الأئمة هناك من شذ نعم هناك من شذ في كل مذهب يوجد من شذ عن هذا لكن جماهير أهل العلم على التحريم أنه لا يصح آلات اللهو الموسيقى كلها لا تصح حرام شيخ سمعت مرة يقول في شيخ لازم أزهر يعني عنده دليل في استحلاله عندما نقرأ أواخر سورة والضحى والليل إذا سجى هذا أواخر كأنه موسيقى يعني ودليل يعني جاء بهذه السمات الرحمن علم القرآن آن يعني كأنه آن هو يعني يقول الموسيقى الصوتية هذه دليل على الموسيقى والآلات هذا من الفساد إنا لله وإنا إليه راجعون كان يلقى الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه هل هذا دليل على جواز الموسيقى كذلك يستدل به لا حول ولا قوة إلا بالله وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من الخشب ونحوها فبيعها باطل بعد كسرها يعني بعد أن نكسرها فإذا كسرناها وصار هذا المكسور مالا صح بيعه لا لذاته وإنما لما صار إليه خلاص، لا لكونه آلة له، وإنما لأنه صار مالا يمكن أن ينتفع به. وأما إذا لم يصح قال لا، ليس يعتبر، لا ليس مالا، لأن منفعتها معدومة شرعا. هذا هو المعنى، النفع الشرعي. ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي، وذلك كالطنبور والمزمار. الطنبور نوع من الآلات الموسيقية، طنبور، والمزمار ينفق فيه، والرباب يضرب فيه أو يضرب عليه، كفيه في أعواد يضرب عليها رباب، تعرف الرباب والربابة، ها؟ هذه مثل الـ، لا ليس طبلة، لا هو شكله مثل، تعرفون الكمان، الكمانجة، هو له أعواد ويفعل هكذا يحرك عليها، هذا يسمى رباب، وغيرها من الآلات الموسيقية. إذا حتى ما استحدث هو في نفس المعنى، كله في نفس المعنى. لو أخذ وكسره لا يضمن هذا الشيء، لا يضمن طبعا، لا يضمن. وإن كانت بعد كسرها وردها، الكسر والرد، ما معنى الرد؟ الكسر معروف، الرد هو التهشيم، أنه هشمها بحيث جعلها ردا صغيرا، ردودا صغيرة، قطع صغيرة، فإذا جعلها ردودا كسرها وجعلها أجزاء صغيرة تعد مالا بعد ذلك، قال تعد مالا كالمتخذة من الفضة مثلا، اتخذ آلة من فضة كسرناها لم تصر آلة، ليس شكلها شكل الآلة، رقم واحد. اثنين، رضضناها، الرض هو الكسور الصغيرة، القطعة الصغيرة كالتبر لكنها أكبر من التبر، ذهب أو فضة، نقول هذه في ذاتها لها قيمة تعد مالا، فنقول في هذه الحالة كالمتخذة من الفضة والذهب وكذا الصور وبيع الأصنام، فالمذهب القطع بالمنع المطلق. شوف مع هذا الباب، القطع بالمنع مطلقا حتى وإن كانت بعد كسرها وردها تعد مالا، تعد مالا، قال ممنوع أيضا، المذهب أغلق الباب. ومثلها الصور التي تصور مجسمة أو غير مجسمة، والأصنام التي هي على صورة إنسان، الأصنام كانت على صورة آدميين، وبه أجاب عامة الأصحاب، لأنها على هيئتها آلة الفسق، على هيئتها، على صورتها الحقيقية التي صنعت لها، ولا يقصد منها غيره، ولا يقصد منها غيره. ماشي؟ يعني لا يقصد منها غيره، يعني لا يقصد منها إلا الفسق، يعني الفسق. يبقى إذن قال آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله، إن كانت بعد كسرها لا تعد مالا بعد أن تكسر كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل، وإن كانت بعد كسرها وردها تعد مالا أيضا باطل، الذي أجاب به أكثر العلماء المنع. وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء، يعني ثمنها ألف وهي لا تغني، فإن اشتراها وغنت فثمنها ألفين، ها؟ يعني إذا كانت بلا غناء ثمنها ألف، وإذا كانت تغني بألفين فلا يصح. فهل يصح؟ قال الأودني، الأودني هذا هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر أو أبو بكر شيخ الشافعية في وراء النهر، كان من علماء الخراسانيين، توفي في القرن الرابع سنة 385. الأودني شيخ لهؤلاء العلماء كتبه محفوظة، صح؟ نعم نعم. قال الأودني يصح بيع هذه الجارية، وقال المحمودي بالبطلان، المحمودي هو محمود بن محمود، محمد بن محمود المروزي، تلميذ المزني، أخذ عن الإمام الحافظ الزاهد أبي محمد المروزي المعروف بعبدان تلميذ المزني والربيع، يبقى هو تلميذ تلميذ المزني بالبطلان. قال هو باطل. إذا بيع الجارية التي تغني إن كانت تغني بألفين وإن كانت لا تغني بألف قال هذا بيع باطل. وقال أبو زيد إن قصد الغناء باطل وإلا فلا. يعني هذا تشري هذه الجارية تقصد عن الغناء صح؟ آه نعم. الآن البيع فاسد. فاسد. هكذا قال أبو زيد. قال إن كان قصدك الغناء بطل وإلا فلا. قلت في حديث أنس رضي الله عنه من جلس إلى قينة. القينة هي الجارية المشتراة للاستمتاع. القينة الجارية التي تشترى. من جلس إلى قينة صح؟ إلى قينة الجارية التي تشترى للاستمتاع الخدمة يعني التي تشترى الخدمة. من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك. الآنك هو الرصاص المغري المذاب الرصاص المغري. الآنك بالمبدي وضم النون هو الرصاص المذاب. رواه ابن قتيبة. قتيبة رحمه الله تعالى أبو محمد ومن فقهاء الشافعي أيضا وله كتاب عظيم يسمى غريب الحديث وله تأويل مختلف الحديث كذلك من أهل السنة. هو بقي وقت ولا خلاص؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وأخرج البخاري نحوه. مسخوا نعم مسخهم الله حول صورتهم إلى صورة القردة والخنازير. وأخرج البخاري نحوه والله أعلم. ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية. الجارية المغنية يقول يجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية في كبش النطاح. ولا عندك وفي كبش النطاح؟ في كبش. في كبش عندي واو خطأ. نطاح نطاح يضرب بوجهه ينطح برأسه أو ينطح بقرونه. الكبش النطاح هو الذي ينطح يضرب أو يحارب بقرونه. والديك الهراش. الديك الهراش. الهراش يعني الهراش بين الديوك بين الديك التهاوش بينهم. هذا يجري أيضا في مثل هذا. قال إذا باع الديك من أجل الهراش. قال يجري الخلاف الذي ذكر في الجارية المغنية والله أعلم. وأما الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد له. يبقى أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له. قال انظر هنا إلى ضبط الكلام. لم يقل أن يكون المبيع مملوكا لمن يبيع. لو قال لمن يبيع إذا لا يجوز بيع الوكيل لأنه هذا ليس مملوكا له إنما مملوك للموكل. ولذلك قال أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له لأن الوكيل يشتري لمن؟ يشتري للموكل. والوصي يشتري لمن؟ يشتري لوصيه. يقع العقد له العقد. أيوة له اشتراء الوكيل. اشتراء الوكيل شراء الوكيل وشراء الولي وشراء للوكيل. شراء الوكيل. الوكيل يشتري لموكله. شراء الوكيل لموكله. شراء للموكل صح. للموكل نعم. فإن باشر العقد لنفسه فليكن له فإن باشر العقد لنفسه يعني أنا صاحب هذا الكتاب وأنا قمت بالبيع، يبقى أنا باشرت بيع هذا الكتاب الذي هو دي، واضح؟ نعم. يقول إن باشر العقد يعني إن باشر البيع أو الشراء على شيء هو له، يبقى يقع العقد له، إذا يقع العقد له. وإن باشره لغيره، أنشر لغيره اللي هو الوكيل والولي والناظر والوصي وغيره. ولايته وكاله، نعم. أيوة. قال وإن باشر لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير. خلاص، فليكن لذلك الغير، يقصد من؟ يقصد الولي، يقصد المتولى عنه، ويقصد الموكل. الآن هو الشيخ يكون مبيعا، يبقى إذن يقول لك أن يكون هذا البيع مملوكا، وهذا الملك على نوعين، إما أن يكون مالكا للمتصرف أنا، تصرفت في كتابي أنا، فلما بعت الكتاب عادت الفائدة لي أنا، يبقى تصرف في ملكه، وإما أن يكون متصرفا لغيره بولاية أو وكالة. فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة لا يوجد هذا. الآن هذا الكتاب ليس لي، يبقى أنا لا أملكه، واحد. هذا الكتاب لست موكلا في بيعه وقمت بعته، يبقى هذا باع ما لا يملك، صح؟ قال في بطلان هذا البيع خلاف. الجديد الأظهر بطلان البيع، أن هذا البيع بيع باطل، هذا بيع الفضولي، هذه مسألة بيع الفضولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتاق إلا فيما يملك. عتق أو عتاق الاثنين صحيح. فيما يملك، صح؟ فيما يملك، يملك يعني يملك التصرف فيه، إما بالملك، بملك العين أو بالوكالة والولاية. ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حسن. قال النووي وقد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسن ويقتضي أنه صحيح، صحيح لغيره. يعني قال النووي رحمه الله أن هذا الحديث له طرق متعددة يرتفع بها من الحسن إلى الصحة. والقديم أنه موقوف، تصرف الفضول موقوف، يبقى إذن هو صحيح لكنه موقوف. أنه تصرف الفضولي، صح؟ نعم، تصرف الفضولي أنه باع ما لا يملك عينه وليس هو ولي ولا وكيل فيه في بيعه. القديم أنه موقوف، أن هذا البيع موقوف، إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا، يبقى موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه أجاز البيع صح وصار عقدا نافذا، وإن لم يجزه لم يصح. وهذا منصوص عليه في الجديد أيضا. كيف هو منصوص؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علق القول فيه على صحة الحديث، قال إن صح الحديث قلت به. والحديث حديث من؟ حديث عروة البارقي. احتج له بحديث عروة، احتج له يعني احتج للصحة للمذهب القديم بحديث عروة، عروة البارقي، فإنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاتا، فاشتريت له شاتين بدينار واحد، فبعت إحداهما بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وقال اشتري شاة. هو ذهب في الطريق وجد شاتين، اشترى شاتين بدينار، بدينار واحد. وجئت بالشاة والدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعت إحداهما بدينار. يبقى هو اشترى شاتين بدينار وبقيت معه شاة ومعه أيضا الدينار، واضح؟ فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما كان من أمري، قلت له هذا الذي فعلته، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. الآن ماذا فعل عروة البارقي؟ عروة البارقي صفقة يمينك، عبارة ما زي صفقة يمينك، الصفقة، الصفقة هو البيع. كانت تقال على التصفيق باليد، التصفيق باليد يكون بالكف تصفيق، فكان يقال عن البيع صفقة اليمين لأنه يكون باليد غالبا، التسليم والتسلم يكون باليد. يعني الآن هو النبي يبارك بما فعل. نعم. قال هذا صحيح، بارك الله لك في صفقة يمينك، يعني أسأل الله عز وجل لك البركة في بيعك وشرائك. جميل. عروة البارقي هذا صورة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء، هو وكيله في إيش؟ في الشراء. الآن هو ذهب قام بأمرين، قام بعملين. العمل الأول هو أنه اشترى لكن لم يشتري بدينار، اشترى، لم يشتري شاة واحدة، اشترى شاتين. يبقى هذا هو الوكالة، صحيح؟ بين عروة البارقي هنا وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عروة البارقي من نفسه دون أن يكون وكيلا عن أحد باع. هذه المسألة أنه باع بدون توكيل، ما وكله أحد في البيع، باع مال من؟ باع مال الموكل. خلاص، هذا هو قضية، هذه هي وجه الدلالة في الحديث، أن عروة البارقي باع شيئا لا يملكه ولا يملك التصرف فيه، لا بالأصالة ولا بالوكالة أو بالنيابة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. قال النووي وهو قوي، وذكره المحاملي أبو الحسن والشاشي، قفال كبير، قفال الشاشي الكبير، والعمراني حسين بن أحمد العمراني صاحب البيان، ونص عليه في البويطي، يعني مختصر البويطي للإمام الشافعي، مختصر البويطي لكلام الشافعي رحمه الله أعلم. إذن هذا الحديث هو الذي احتج به للقول الأول. قلت هذا شيخ تقي الدين ونص عليه في الأم في باب الغصب، والله أعلم، نص عليه يعني نص على هذا الكلام، نص على هذا المذهب في باب الغصب من كتاب الأم، والأم من الكتب الجديدة. وشرطه إجازة من يملك التصرف، من يملك التصرف وقت العقد. يبقى إذا شرط جواز هذا البيع من الفضول أو هذا التصرف من الفضول أن يجيزه المالك للتصرف الذي يملك التصرف في وقت العقد، في وقت عقد هذا الفضولي، حتى لو باع مال الطفل الولي أو الوصي، باع مال الطفل وبلغ، بلغ الطفل وأجاز، لم ينفذ أو لم ينفذ هذا البيع، ينفذ لم ينفذ هذا البيع، واضح؟ يبقى شرط الإجازة أن يكون وقت العقد، لأن عروة البارقي حدث هكذا. عروة البارقي اشترى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو وقت العقد في نفس الزمن قريب منه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الوقت طال، المسافة طويلة، أيام وشهور وسنوات، كالصبي اشترى الولي بمال الصبي، صبي عنده مال، جاء الولي اشترى له منزلا، بدون إجازة من الصبي. ثم لما بلغ الصبي قال لا لا أريد، أو قال أريد، هل هذا البيع ينفذ؟ قال لا. فبلغ وأجاز. أيوة، وأجاز، وأجاز البيع. هو قال أجاز النقطتين ثم يقول لم ينفذ. آه، لو هو أجاز يعني رضي، لماذا لم ينفذ؟ آه، لأنه فات وقت طويل. قال الشرط عندنا ألا يفوت وقت طويل، ألا يمضي وقت طويل على هذه الإجازة. وكذا لو باع مال الغير، باع مال غيره ثم ملكه وأجاز لم ينفذ. باع، بعت أنا هذا الكتاب ثم بعد فترة ملكته، ملكت هذا الكتاب منك، أنا ملكته ثم أجزت بيعه، لم ينفذ هذا البيع. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الجواز أو هذه الإجازة لم تقع وقت العقد. إذن العبرة في جواز بيع الفضول وتصرف الفضول هو جواز أو إجازة المالك وقت العقد، إجازة المالك لهذا التصرف وقت العقد. فإن أجازه المالك بعد وقت العقد بمدة لا يجوز. هذا الآن عندنا على شرط فضول، صح؟ شرط إجازة أو شرط إجازة بيع الفضول أو تصرف الفضول، أصدر شرط إجازة تصرف الفضول. صرح به الرافعي، هذا الشرط صرح به الرافعي، قال الرافعي في الشرح الكبير: والقولان جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته أو ابنته، يعني زوج ابنة الغير، هذا معنى ابنته، زوج أمة الغير أو ابنته، أو ابنته يعني أمة ابنة الغير، زوج ابنة الغير، ابنة الغير، صح؟ نعم. أو طلق منكوحته يعني منكوحة الغير، خلاص؟ أو أعتق عبده يعني أعتق عبد الغير، كل هذا الضمير يعود إلى الغير. أو أجر داره أي دار الغير، أجرت دارك أنا. أو وقفها، وقف دار الغير بغير إذنه، كل هذا بغير الإذن، ليس وكيلا إنما هو فضولي في كل هذا، كل هذا لا يصح إذا مضى وقت، لأنه زوج أمة الغير بغير إذنه فأذن، خلاص، وضبط الإمام محل القولين، يعني إمام الحرمين ضبط محل القولين، يعني الموضع الذي يجري فيه القولان، بأن يكون العقد يقبل الاستنابة. عندنا عقود تقبل الوكالة، وعندنا عقود لا تقبل الوكالة. الاستنابة يعني الوكالة، التفويض. إذا كان هذا العقد يقبل أصلا الوكالة كالبيع والشراء والإيجار ونحو ذلك، نقول يجري فيه القولين، هو الجديد والقديم. طب إذا كان هذا العقد لا يقبل كما قال هنا زوج أمة الغير، هو لا يستطيع أن يزوجها لأنه ليس وليها وليس سيدها، إذا لا يجري فيه. وأما الشرط الرابع وهو القدرة على التسليم فلا بد منه، يعني يجب أن يتوافر، سواء القدرة الحسية أو الشرعية. يبقى عندي قدرتين، فلو لم يقدر على التسليم حسا كبيع الضال والآبق فلا يصح. الضال يعني الهارب، والآبق يعني الهارب أيضا، لكن الضال تقال على الحيوانات والآبق تقال على العبيد. لماذا هذا لا يصح؟ لأنه غير مقدور على تسليمه حسا، حسا يعني بالحس حقيقة، يعني لأن المقصود من البيع الانتفاع بالمبيع وهو مفقود، الآن لا يوجد انتفاع. ولو باع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب، هنا باع العين المغصوبة لشخص لا يستطيع انتزاعها من الغاصب، يبقى عندي ثلاثة أطراف هنا: صاحبها، غاصب، شخص ثالث. هو باع هذه العين المغصوبة لشخص ثالث لا يستطيع أن ينتزعها، لا يستطيع أن يأخذها من الغاصب، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يستطيع أن ينتفع. وإن قدر فالأصح الصحة، لأنه قادم على الانتفاع بها لحصول المقصود بالبيع وهو الانتفاع. ثم إن علم المشتري الحال فلا خيار له، المشتري علم الحال قبل الدخول فيه، المشتري الذي يشتري هذا الكتاب علم أنه مغصوب خلاص قبل أن يخرج ثم اشتراه، إذا فيه في هذه الحالة ليس له خيار، لأنه دخل على علم ولم يكن جاهلا به. ولو عجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له، يعني عرض له ضعف كان قويا ثم صار ضعيفا، أو قوة عرضت للغاصب صار الغاصب ممتنعا، فله الخيار على الصحيح. عرض له أو قوة عرضت للغاصب له، يعني الآن دليل شيء عقل المشتري. قوتي عرضت للغائب. الغاصب. ليس الغائب. الغاصب عندك ولا الغائب؟ الغاصب. الغاصب صار قويا، كان ضعيفا. فأنا لما اشتريته قلت هذا ضعيف، هذا غاصب ضعيف. للغاصب نعم. خلاص؟ صار ممتنعا، صار قويا. مثال: الآن اغتصب غاصب مني هذا الكتاب. أخذها ثم بعت لي. قلت لك هذا الغاصب، قلت هذا فلان، هذا أعرف، هذا ثم قوي هو. ثم قوي هو. وإن كان جاهلا، إن كان المشتري جاهلا حال العقد فله الخيار على الصحيح، جاهلا بالحال. ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده، العبد الآبق، ففيه الوجهان في المغصوب، إن كان عالما بالحال صح، وإن لم يكن عالما بالحال فله خير. ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما، ولا يجوز بيع. ويجوز تزويج بنفس المعنى، بنفس هذا المعيار، يجوز أن يزوجها ويجوز أن يزوج المغصوبة وهكذا، سيد يعني. ولا يجوز بيع الطير في الهواء، لأنه ممتنع عن التسليم، غير مقدور على التسليم، هو طير في الهواء. والسمك في الماء للغرر، يعني لوجود الغرر في هذا البيع. ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا، فوجهان كما في النحل، كما في بيع النحل الطائر. أصحهما عند إمام الحرمين الصحة، كالعبد المبعوث في شغل، أبيعه يجوز بيعه ولا لا يجوز؟ أرسل عبدا ليشتري له شيء. شاهد كالعبد المبعوث في شغل، يعني هو في شغل تبيعه. نعم. وأصحهما عند الجمهور المنع، قال أنه لا يقضى على الاسم، لا أدري، ما الذي يدريني أن هذا العبد يعود؟ لما يعود أشتري، إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها، هو يقصد الطير، لا وثوق بعودها يعني بأن تعود، لأنها تعود، لأنها ليست لها عقول، ولا وثوق بعود النحل. وصحح النووي في النحل الصحة، يبقى ذكر النووي في ذلك فقط. يبقى عندي ثلاثة أقوال: القول الأول أو الوجه الأول، وجه إمام الحرمين قال يصح، الثاني أكثر الأصحاب قالوا لا، النووي توسط، قال والله الطير لا يجوز، أما النحل يجوز لحصول الوثوق. ولو باع نصف سيف ونحوه معينا لم يصح، لأنه لا يقطع لا يخسر، لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره، وفيه نقص وتضييع للمال وهو منهي عنه، بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا فإنه يصح. قطعة أرض لي فيها نصيب على المشاع، يعني لا أعرف مكانه لا أعرف جهته، المشاع هو الذي لم يعين. لو باعه جزءا مشاعا فإنه يصح، يعني شركاء في قطعة أرض لك نصفها ولي نصفها، فأنا بيع النصف، أي نصف؟ هو على المشاع، فإنه يصح ويصير يعني المشتري، ويصير المشتري شريكا. نعم. وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع، النفيس يعني الغالي الذي له قيمة. ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع، الغليظ الغليظ سميك أو الكثير، الغليظ يطلق على هذا وهذا، فإذا كان الثوب قطعة القماش هذا يطلق على قطعة القماش ثوبا، فإذا كان الثوب كبير كمية كبيرة بحيث لا ينقص بقطعه أو يمكن قطعه، صح البيع على الصحيح إذ لا محذور، يعني لا ضرر، والله أعلم. هذا كل الذي سبق في المانع الحسي. أما المانع الشرعي، منع عن الشارع، فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن في الرهن، باع شيئا بغير إذن من؟ الراهن ولا المرتهن عندك؟ بإذن الراهن. عندك المرتهن ولا الراهن؟ بيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن. الراهن عندي. الراهن بغير إذن الراهن؟ نعم. أنا راهن، أنت مرهون. أنت لا تبيع إلا بإذن أنا. نعم. أنا راهن. صح، عندك الراهن؟ عند المرتهن. إذا كان المرهون مقبولا. إذا كان المرهون؟ على الراهن من أعطى، صح؟ وأنت أخذت هذه الشيء. نعم، أنا مرتهن. إذن من المشترك هنا؟ إذن الراهن ولا إذن المرتهن؟ إذن الراهن إذا كان المرهون مقبولا، لأنه ممنوع من تسليمه شرعا. صح، يبقى إذن من هنا؟ إذن الراهن. طب وإذن المرهون ما رأيك؟ ما رأيك في إذن المرهون؟ هل يعتبر ولا لا يعتبر؟ لا يعتبر. يعتبر، كيف لا يعتبر؟ يعتبر اثنين، يعتبر إذن الراهن وإذن المرهون. إذن الراهن لأنه مالكه خلاص، لابد أن أذن أنا، صح الذي عندي. الذي عندي أيضا صحيح إذن المرتهن. الآن أنت وضعت عندي هذا الكتاب رهن، فلا يمكنني أنا أن أبيع هذا الكتاب إلا بإذنك أنت، بإذن الراهن. وكذلك أنت لا تملك بيع هذا الكتاب إلا بإذن أنا. لماذا؟ لأنك وضعت هذا الكتاب توثيقا لدين، فكيف أنت تجعله ينفك؟ واضح؟ يبقى لابد من إذن الاثنين، الراهن والمرتهن، خلاص؟ فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن. عندك الراهن؟ عندي الراهن بغير الاثنين، هذا هو هذا. إذا كان المرهون مقبوضا لأنه ممنوع من تسليمه شرعا، يمنع من الذي يمنع من تسليمه؟ المرتهن. من تسليمه المرتهن. تسليم، لأنه ممنوع، الضمير هنا يعود على المرتهن، لأنه الهاء هذه التي في لأنه تعود على المرتهن، ممنوع من تسليمه أي تسليم الشيء المرهون. تسليمه هذا واضح؟ المرتهن هو الشيء. الآن أنت رهنتني هذا الكتاب، خلاص؟ أنا مرتهن، أنا مرتهن، أنا لا أملك أن أسلم هذا الكتاب اللي هو المرهون، يبقى تسليم المرهون. إلا بإذنك أنت، بإذن الراهب شرعا، إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الراهب. لو جاز هذا الأمر أنه يجوز لك أن تبيع بغير إذني لفاتت فاتت، لا يبقى إذن هذا الراهب لا فائدة منه. يعني الراهب يبيع بلا إذن مرتهن؟ لا، إثنين. الراهب لا يبيع إلا بإذن المرتهن، والمرتهن لا يبيع إلا بإذن الراهب. إذا لو إذا جاز ذلك، ذلك العلل أقول إذا جاز ذلك يعني البيعة بغير إذن الراهن ولا المرتهن، بيعة بدون إذن بدون إذن الراهن ولا المرتهن لبطلت فائدة الراهن. والله أعلم. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.